أثابكم الله، أخت تسأل تقول هل يجوز أن تصوم ستا من شوال قبل القضاء لأن القضاء في شوال يشق عليها جدا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، والحديث صحيح في صحيح مسلم، ولا يلتفت إلى المشككين الذين إذا رأوا الناس قد استقام حالهم على طاعة شككوهم في هذه الطاعة وبحثوا عن عالم يقول بخلافها أو نظروا إلى الحديث من زوايا لا ينبغي النظر إليها. فالمؤمن يقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر أو كصيام الدهر. وتلحظ هنا أيها المبارك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان، فاشترط صيام رمضان، والذي عليه القضاء لم يصم رمضان وإنما صام بعد بعض رمضان، ثم تأكد هذا المعنى تأكدا بينا بقوله صلى الله عليه وسلم ثم، فجاء بثم التي تقتضي التراخي والترتيب، أتبعه فجاء بصيغة صريحة في الإتباع ستا من شوال، فلم يشرع صيام الست من شوال إلا لمن أتم صيام رمضان، وكان صيامه للست من شوال تابعا لصيام رمضان. فالذي عليه القضاء رجلا أو امرأة لم يشرع له أن يصوم الست حتى يقضي رمضان ثم يصوم بعد ذلك الست من شوال. وقول بعض العلماء إن عائشة رضي الله عنها ما كانت تقضي إلا في رمضان، ومن البعيد أن عائشة رضي الله عنها ما كانت تصوم الست نحو ذلك، نقول هذا ليس ببعيد، لأن عائشة رضي الله عنها مشتغلة بما هو أشرف، مشتغلة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت تصوم رضي الله عنها لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. فما دام أنها أخرت القضاء من أجل هذا وهو آكد من النوافل، فكيف نستبعد أنها لا تصوم النافلة من أجل مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها؟